يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما يفسد الصيام. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المسائل التي تفسد الصيام، وقد تبع الشيخ رحمه الله تعالى طريقة الفقهاء، فإن الفقهاء يذكرون أمثلة أكثر مما يذكرون فيه ضوابط. ولذا فإن بمشيئة الله عز وجل سأذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ، ثم نذكر بعدها الضابط في كل مسألة من هذه المفطرات بحسب ما يسمح به وقت اليوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، بدأ بأول المفطرات وهو الأكل والشرب. وقد بين الله عز وجل أن الأكل والشرب مفطران، فقال جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل طلوع الفجر حدا للإمساك عن المفطرات، وأصلها الأكل والشرب، وأصلها الأكل والشرب. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الأكل والشرب يصدق على كل ما وصل إلى الجوف، إن الأكل والشرب يصدق على كل ما دخل إلى الجوف من مدخل نافذ، من مدخل نافذ. وقبل أن أبين التفصيل في هذه المسألة والإيضاح لها، لا بد لنا أن نبين أن ما يصل إلى داخل جسم الإنسان له ثلاثة مداخل، أن ما يصل إلى داخل جسم الإنسان تقسم المداخل النافذة إلى داخل جسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالمدخل أو النافذ المعتاد، بالنافذ المعتاد، وهذا النافذ يصدق أساسا على مدخل الفم والأنف، فإن كل ما دخل إلى جوف الآدمي من طريق فمه وأنفه فإنه يكون قد وصل إلى جوفه مطلقا بمدخل معتاد، إذ الناس اعتادوا ذلك. والنوع الثاني من أنواع قالوا ما دخل إلى جوفه من طريق نافذ، من طريق نافذ أي مباشر، ومثلوا لذلك بالعين، فمن نقط في عينيه أو جعل فيهما كحلا أو جعل في أذنيه كذلك أو كان فيه مأمومة أي جرح يصل إلى داخل جوفه فوضع عليها دواء، فإنه يقولون إن هذه الأمور جميعا تصل إلى الجوف من طريق نافذ أي مباشر إلى داخل الجوف، أي طريق مباشر إلى داخل الجوف، لكنه ليس معتادا، إذ لم يعتاد الناس أن يدخلوا الطعام والشراب إلى جوفهم من هذه الطرق، وإنما اعتادوا أن يدخلوه من طريق الفم والأنف. الأمر الثالث مما يدخل إلى الجوف ما دخل إلى داخل الجوف من غير طريق نافذ، أحيانا قد يحس المرء بطعم حنظلة قد وطئ عليها، فإن المرء إذا وطأ أو وطئ على الحنظلة وهو نبت معروف في الصحراء يجد طعمه في حلقه، فمعنى ذلك أنه قد وجد بعض أثره في جوفه، فهذا يقولون مدخل غير نافذ، لأن الجلد مسام الجلد ليست نافذة إلى داخل الجوف. وكذلك ما مثل له بعض أهل العلم بالاغتسال، فإن المرء إذا كان صائما واشتد عطشه ثم اغتسل ولم يصل إلى داخل جسده شيء من طريق فمه وأنفه فإنه يحس ببعض براد أو ذهاب بعض العطش الذي عنده، والسبب أن الجلد ربما دخل إلى جوفه من طريق، أو أن الماء دخل إلى جوفه من طريق جلده وهو طريق غير نافذ. إذن هذه الأقسام الثلاثة إذا عرفناها استطعنا أن نعرف خلاف الفقهاء الذي سأذكره بعد قليل المذهب وما عليه المعتمد، والأمر الثاني أن نعرف بعد ذلك المسائل المعاصرة التي قد تنزل بنا فندخلها في أي هذه الأقسام الثلاثة. أولا مذهب الحنابلة وهو مشهور المذهب أنه ما كان من النوع الأول والنوع الثاني، أنه ما كان من النوع الأول والنوع الثاني فإنه يكون مفطرا، أي ما كان ما وصل إلى الجوف من طريق معتاد أو من طريق غير معتاد لكنه نافذ ووصل إلى داخل الجوف قطعا فإنه في هذه الحالة يكون مفطرا. بخلاف النوع الثالث فإنه لا يكون مفطرا لأن وصوله إلى الجوف مشكوك فيه ولم يعلم بوصوله لعدم وجود ما يؤدي إلى الجوف. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو منصوص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه إلا ما كتبه في رسالة الصيام فإن له كلاما مغايرا تماما عن هذا الكلام، لذلك فإن بعض أهل العلم شكك في نسبة هذه الرسالة للشيخ تقي الدين، وما سأذكره هو الذي عليه الفتوى عند المشايخ كالشيخ بن باز ومن المشايخ بعده. قالوا إن النوع الأول وهو ما كان داخلا نافذا للجسم من طريق المعتاد من نافذ المعتاد فإنه يكون مفطرا مطلقا سواء كان الداخل مغذيا أو غير مغذي، وسواء كان متحللا أو غير متحلل، وسواء كان قليلا أو كثيرا، ولا فرق إنه يكون مفطرا لأنه يسمى أكلا أو شربا. وأما النوع الثاني الذي يدخل إلى داخل الجسد من طريق غير نافذ كالأذن والعين وغير ذلك من الأمثلة سنذكرها بعد قليل، فإنه إنما يكون مفطرا إذا كان مغذيا فقط، لأنه إن كان مغذيا فإنه في هذه الحالة يقوم مقام الأكل والشرب، فإن لم يكن مغذيا بأن كان دواء أو نحوه فإنه لا يكون مفطرا والنوع الثالث متفق عليه أنه لا يكون مفطرا لأنه ليس داخلا إلى الجوف من طريق نافذ. وبناء على ذلك نستطيع أن نأتي ببعض التقريرات، فنقول مثلا إن ما يجعله الشخص في عينيه من قطرات للعين ونحوها فيقولون إنها ليست إنها إذا وصلت لحلقه فإنها تكون مفطرة على المذهب لأنها دخلت من طريق نافذ وإن لم يكن معتادا لكنها ليست مغذية. وأما على القول الثاني والذي عليه الفتوى اختيار الشيخ تقي الدين أن القطرات في العين لا تكون مغذية، والسبب أن العين ليست طريقا نافذا إلى الجوف وبناء عليه يشترط فيما دخل إلى الجوف من غير طريق النافذ أن يكون مغذيا، فإن لم يكن مغذيا فلا. ثم نأتي مثلا للإبر المغذية والإبر التي يجعلها الناس من باب الدواء، فنقول الحكم فيها كذلك، فالقاعدة في المذهب أن الإبر جميعا مفطرة لأنها دخلت إلى الجوف من طريق النافذ، دخلت إلى داخل الجسد عن طريق وخذ الإبر، ولذلك الفقهاء قديما يقولون إن من طعن بسكين فنفذت إلى جوفه أفطر، فكانوا يحكمون على طريقة الحنابلة أنها مفطرة. والذي عليه الدليل تدل عليه الأدلة وهو الذي يفتى به وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن الإبرة إنما دخلت للجوف من طريق غير نافذ من غير طريق الفم والأنف، وبناء على ذلك فإنها لا تكون مفطرة إلا أن تكون مغذية، فإن لم تكن مغذية كأن تكون دواء أو نحوه فإنها ليست بمفطرة. نعم. إذن المثال الأول الذي ذكره الشيخ قال من أكل أو شرب يكون من طريق الفم، أو استعط بدهن أي أدخله من طريق فم أنفه أو غيره كشيء من هذه البخورات التي يجعلها الناس في أنوفهم فوصل إلى حلقه إذن الأمر الأول كل ما دخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف بشرط أن يصل إلى الحلق فإن لم يصل إلى الحلق فليس بمفطر لعدم دخوله إلى الجوف. من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لذلك قال البخور عندما يستنشق المرء البخور بأنفه ثم يجد طعم هذا البخور في حلقه فعلى رأي المذهب أنه يكون ماذا؟ مفطر، يكون مفطرا. نعم. وعلى الرأي الثاني قال هو دخل من طريق المعتاد فالقاعدة فعلى تطبيقهم أنه يكون مفطر، لكن قد لا يسلم بأن للبخور جرم يفطر به أو أنه يكون مفطرا. نعم. يقول الشيخ أو احتقن الاحتقان ما هو؟ قال هو أن يدخل المرء شيئا إلى جوفه من طريق الدبر، فإن وضع شيء مثل الحبوب التحميلة وغيرها عن طريق الدبر تكون مفطرة والدبر هو طريق غير نافذ فعلى المذهب أن كل ما دخل إلى الجوف من طريق الدبر فإنه يكون ماذا؟ يكون مفطرا. وعلى القول الثاني أن ما دخل من طريق الدبر إن كان مغذيا فهو مفطر، وإن لم يكن مغذيا فإنه ليس بمفطر. وعلى ذلك فإن هذه، سأسأل سؤالا قبل أن ننتقل ما بعد لضيق الوقت، فإنه لو ضربنا مثالا بمسألة هذه التصوير عمليات المنظار التي تكون بأجهزة المنظار، لو دخلت من طريق الفم إلى المعدة ثم أخرجها من قام بها، فنقول إنها تفطر وجها واحدا، والسبب أنه دخل إلى الجوف شيء من طريق الفم، فلا إشكال بالإفطار بها، وخصوصا أنه يكون معها بعض المراهم التي تبقى في الجوف. وأما إن كانت هذه المناظير من طريق الدبر فعلى المذهب هي مفطرة، لأنها دخلت إلى الجوف من طريق النافذ. وعلى القول الثاني أنها لا تكون مفطرة، والسبب أن الطريق الذي دخلت معه ليس طريقا معتادا، يجب أن نفرق بين الطريق المعتاد وبين الطريق النافذ. نعم، إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مفطرين، المفطر الأول الأكل والشرب وهو دخول أي شيء إلى الجوف من طريق معتاد، والأمر الثاني ما في حكم الأكل والشرب وهو دخول أي شيء إلى الجوف من غير طريق معتاد لكن يكون طريقا نافذا، ومثاله ما ذكر الشيخ الاحتقان، ومثلت لكم بأمثلة أخرى. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، هنا مسألة مهمة جدا في تبيين ما هو الجوف، ما هو الجوف الذي يقصده الفقهاء. كلام الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الجوف يصدق على أمرين، الحلق فما دونه والدماغ، فكل شيء يصل إلى الحلق أو الدماغ فإنه يسمى جوفا. والمعتمد عند المشايخ الآن وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن الجوف إنما هو مختص بالحلق فما دونه مثل المعدة والأمعاء الذي هي الجهاز الهضمي، وأما الدماغ كالتنقيس الأذن ونحو ذلك فإنه لا يكون مما يصل إلى الجوف. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو استقاء فقاء. المفطر الثالث من المفطرات طلب القيء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. لذلك فإن قول المصنف استقاء أي طلب القيء، وطلب القيء يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بإدخال شيء إلى الفم، أو بقصد النظر إلى ما يسبب القيء، أو بعصر البطن ونحوه. فهذه ثلاثة أمور تسبب القيء، أي شيء منها فعله الصائم فإنه يكون قد استقاء، وليس مختصا بإدخال شيء إلى جوفه كأصبع ونحوه. لذلك فإن القيء يعتبر مفطرا مطلقا، ولكن من شرط القيء أن يكون القيء قد خرج من جوفه، وقلنا إن الجوف هو الحلق، بمعنى أن القيء إذا وصل إلى الحلق ولم يتعده إلى الفم فإنه لا يكون مفطرا لأنه ما زال في الجوف، وإن انتقل من الأمعاء إلى المريء فما فوقه، فإن وصل إلى الخارج فإنه يكون مفطرا. والشرط الثاني أن يكون بطلب واستدعاء من الصائم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المفطر الرابع فقال أو حجم أو احتجم فسد صومه. المفطر الرابع من المفطرات هو الحجامة، وقد صح فيها غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحها حديث رافع بن خديج كما قال الإمام أحمد، فإنه قال أصح حديث في الباب حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه، وثبت عن نحو من عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عملوا به، مما يدل على أن هذا الحديث غير منسوخ بل يجب إعماله. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي ما العلة، ولا أقول ما الحكمة، وإنما أقول ما العلة التي يناط بها الحكم، ما العلة في كون الحاجم والمحجوم يفطران في نهار رمضان. مشهور المذهب أن العلة هنا قاصرة، ومعنى كونها قاصرة أنه تقتصر على كل من سمي حاجما وفعل الحجامة، وكل من سمي محجوما وفعلت به الحجامة في نهار صومه فإنه يكون مفطرا. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه فتوى عندنا هنا أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أن المحجوم العلة فيه أنه قد خرج منه دم كثير قصدا وخروج الدم الكثير قصدا من المرء مظنة لتعبه كالحارث القيد، يعني أنه قصد أن يخرج منه دم كثير. وأما الحاجم فإن العلة في إفطاره أنه مص الدم بفيه فيكون ذلك مظنة لوصول الدم إلى جوفه والقاعدة عند أهل العلم أن المظنة تنزل منزلة المئنة كأنها حقائق، فكأن الأول قد تعب بإخراج الدم من جسده قصدا والثاني قد وصل الدم إلى جوفه بمصه. وينبني على هذا الاختلاف التعليل أن يقال إن الحاجم إذا كان يحجم بغير آلة المص كأن يحجم بآلة كهربائية وغيرها فهل يفطر بهذا الفعل أم لا؟ فعلى المذهب أن العلة قاصرة على من فعل الحجامة فيكون مفطرا وإن لم يمس بفيه وإنما استخدم آلة. وعلى القول الثاني أن الحاجم في هذه الصورة لا يكون مفطرا لأن العلة التي من أجلها حكم بأن الحاجم مفطر غير موجودة فإنه لم يمس بفيه شيئا. هذه واحدة. الفرق الثاني مهم أن من خرج منه دم كثير قصدا في نهاية رمضان بغير الحجامة كأن يكون تبرع أو استدعى الرعاف كأن يكون في رأسه ألم ويعلم من نفسه أنه لا يطيب أو يخف هذا الألم في رأسه إلا أن يستدعي الرعاف من فيه من أنفه، فمن استدعى وطلب خروج الدم من جسده قصدا وكان الدم الذي خرج منه كثير هل يفطر بهذا الفعل أم لا؟ على القول الأول وهو المذهب فإنه لا يفطر. لما؟ لأنه لا يسمى محجوما وإنما يسمى جارحا لنفسه أو مستدعيا للرعاف ونحو ذلك فإنه لا يفطر. لذا يقولون ومن قصد إخراج دم كثير من جسده لم يفطر إلا أن يكون بسكين تصل إلى جوفه فيفطر بوصول السكين. وفي هذا القول هو المذهب لكن قول تخالفه الأدلة كما هو واضح. القول الثاني ذكرت لكم هو قول شيخ الإسلام عليه الفتوى أن قصد إخراج دم كثير للصائم مفسد لصومه، وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قالوا إن من استدعى الرعاف فإنه يكون بهذا الفعل قد أفطر. وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين أن العلة في إفطار المحجوم هو قصده إخراج دم كثير قصدا في نهار يوم صومه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، أي من أكل أو شرب أو دخل إلى جوفه من طريق نافذ غير معتاد شيئا أو استقاء قصدا لكنه كان ناسيا أنه صائم أو حجم أو احتجم وهو صائم لكنه ناسي لصيامه فإنه لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليسن صوم فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث نص في كل صوم سواء كان الصوم فريضة أو نافلة ولا فرق بين الفريضة والنافلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه المسألة وهي مسألة حد ما يؤكل به، فإن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الحد حتى طلوع الفجر وظهوره. والإنسان إنما يعرف طلوع الفجر وظهوره بأحد أمور ثلاث على هذا الترتيب. الأمر الأول أن يرى بعينيه الفجر طالعا، يرى بعينيه الفجر الصادق طالعا أمام عينيه، ففي هذه الحالة يحكم قطعا ويقينا بأن الفجر قد طلع، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فجعل المرء هو الذي يتبين ويرى بنفسه. الأمر الثاني يتبين طلوع الفجر بإخبار الصادق أن الفجر قد طلع، أن الفجر قد طلع. ودليل ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا: وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهنا ابن أم مكتوم كان أعمى، وإنما عرف طلوع الفجر بماذا؟ بإخبار الناس له أن الفجر قد طلع. ومن ذلك المؤذن إذا أذن، المؤذن إذا أذن فإن هذا من إخبار الثقة بأن الفجر قد طلع. الأمر الثالث الذي يعرف به طلوع الفجر وسائر المواقيت الشمسية ومنها أوقات الصلوات الخمس، قالوا يعرف بالحساب، فإنه باتفاق أهل العلم فإن المواقيت التي تتعلق بالشمس كطلوع الفجر وغروب الشمس والزوال وكون الشيء ظل مثله أو مثليه أو غياب الشفق الأحمر كلها متعلقة بالشمس، أنها تنضبط بالحساب، تنضبط بالحساب. وهذا الذي يسمى الآن بالاعتماد على التقويم، فمن الاعتماد على التقويم يعتبر معتبرا وحجة ولا شك، لأنه متعلق بحساب الشمس، وحساب الشمس دقيق لا يكاد يختلف فيه بخلاف حساب القمر. وبناء على ذلك فإن المرء يجزم بطلوع الفجر بأحد أمور الثلاثة: إما أن يرى الفجر طالعا، أو يخبر بطلوعه، أو الأمر الثالث أنه ينظر في ساعته فيعلم أن الوقت قد خرج. فإذا لم يعرف المرء بأحد هذه الأمور الثلاثة التي سبق بيانها، وأكل أو شرب ظاناً بقاء الليل وشاكاً في طلوع الفجر، فإنه قد صح صومه. وعلى ذلك فإن بعض الناس ربما ينظر في الساعة فيجد أن الوقت قد أذن بخمس دقائق، قاطع لخمس دقائق، ثم يأكل متعمداً لأنه لم يسمع النداء. فنقول هنا إن صومك غير صحيح. لما؟ لأنك عرفت طلوع الفجر بالتقويم وهو بالساعة، أو أنك سمعت النداء ولكنك لم ترى بعينيك. الثاني مدام إخبار ثقة فيلزمك الطيرورة إليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. الإفطار في نهار رمضان بالجماع أو الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة، فلما قال: لا أجد، قال: صم 60 مسكينا. فلما بين أنه غير مستطيع عليها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم 60 مسكينا، بأن يصوم 60 يوما. فلما عجز عنها أمره بأن يطعم 60 مسكينا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن يقضي هذا اليوم، مما يدل على أن الجماع في نهاية رمضان مفسد للصوم. وإنما أخره الشيخ بعد الجمل السابقة لأن مشهور المذهب أنه لا يعذر بالنسيان في الجماع، فمن واقع أهله ناسيا أنه صائم أو جاهلا أن الجماع لا يفسد الصوم فإن صومه يفسد بهذا الوقاع وتلزمه الكفارة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل الذي سأله هل كان ناسيا أم ليس بناس، وهل كان جاهلا أم لا، فدل ذلك على أن الساهي لا يعذر إذا واقع بالجماع في نهار رمضان، وهذا هو مشهور المذهب. نعم. يقول: فعليه كفارة ظهار. كفارة الظهار هي أولا أن يبدأ بالعفق، فمن لم يجد على سبيل الترتيب، لأن الثابت رواية الصحيح غير رواية الزهري أنها على سبيل الترتيب، أن يبدأ بالعفق، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. ولا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة كحال كفارة الظهار. نعم. يقول الشيخ: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. القبلة في نهاية رمضان ليست محرمة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكان يباشرها وهو صائم، والحديث الصحيحين. فدل ذلك على أن أصل الفعل ليس بمحرم، لكن من ظن أن تتحرك شهوته فإنه تكره في حقه القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت وكان، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. وقد تحرم القبلة لمن خشي من نفسه إنزالا، لأن هذا الفعل قد يفسد الصوم فيحرم في حقه، وسيأتي المسألة بعد قليل إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة. طيب، لنذكر مسألة الإنزال لمناسبة هنا قبل أن نبدأ بآداب الصوم. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الجماع أن الجماع مفطر للصائم بإجماع أهل العلم، وأما ما دون الجماع فهل يفطر أم لا؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصائم، أن الله عز وجل قال عن الصائم يدع طعامه وشهوته لأجلي. فيقول أهل العلم إن كل شهوة يخرجها المرء في نهار رمضان فإنها تكون مفسدة لصومه، والشهوة تخرج من الرجل بثلاثة أشياء: بالجماع وبالمني وبالمذي. نبدأ بالأمر الأول الذي ذكره الشيخ، قلنا إن الجماع مطلقا مفسد للصوم سواء كان ناس أو غير ناس، سواء أنزل أو لم ينزل وجها واحدا، وإنما خالف الشيخ تقي الدين فاستثنى الساهي، فقال إن الساهي لا يفسد صومه، ولكن مشهور مذهب على الأول وهو عليه الفتوى. الأمر الثاني قضية الإنزال بأن يستدعي المرء ماءه، فإن هذا الفعل مفسد للصوم في قول جميع فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء، فإنهم جميعا يقولون بأن من استدعى ماءه في نهار صومه فإن صومه يفسد، للحديث الذي سبق ذكره، ولأنه في معنى الجماع، ولكن لا يقاس عليه بوجوب الكفارة، لأنه لا قياس في إيجاب الكفارات، وإنما القياس في الإفساد فقط، في الإفساد، ولأنه جاء عن بعض المتقدمين أهل العلم أنهم قالوا بإفساد الصوم لمن أنزل. قالوا وقصد الإنزال، أما من أنزل بغير قصد كأن يكون محترما فلا شك أنه لا يفسد صومه، وعلى ذلك فإنهم قالوا، قرر لكم المذهب، فإنهم قالوا إن استدعاء نزول ماء الرجل بأحد أمور الأربعة: إما أن يكون بتكرار نظر، وإما أن يكون بمباشرة، وإما أن يكون بفكر، وإما أن يكون بغير قصد. نبدأ بالأول، فإنهم يقولون إن نزل ماؤه بمباشرة أو بتكرار نظر فإنه يفسد صومه، وإن نزل ماؤه بتفكير، مجرد التفكير، أو من غير قصد منه كحال الاحتلام فإنه لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المؤاخذة عن فكر الناس: ما حدثوا به أنفسهم، إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن هذا ما يتعلق بإنزال ماء الرجل وهو المني. النوع الثالث مما يقضي به المرء شهوته كما في الحديث قال هو المذي، وهو الماء الرقيق الأبيض، وهذا أخف من الذي قبله. وانظر الفرق بين هذا النوع والذي قبله، ركز. نحن قلنا أربعة في المني: ثنتين يعفى عنها وثنتين مفسدة. أما في المذي فإنهم يقولون لا يفسد الصوم بالمذي إلا أن يكون بسبب مباشرة، إلا أن يكون بسبب مباشرة، وعلى ذلك فإنه إذا نزل المذي بسبب النظر أو بسبب التفكير أو من غير قصد، كأن يكون المرء نائما أو مريضا، فإنه لا يفسد صومه. هذا هو المذهب فقط لكي نفهم ما طعن في المذهب. أما القول الثاني والذي عليه الفتوى واختيار شيخ الإسلام وغيره، أن المذي وجه واحد لا يفسد الصوم سواء نزل بقصد أو بدون قصد، بمباشرة أو بغيرها. نعم. يقول الشيخ: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصائم آكل، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من لم يدع قول الزور، وقول الزور يشمل الغيبة والشتم والنميمة، ولا شك أن هذه ممنوعة في كل وقت لكنها للصائم آكل. يقول الشيخ: ويسن كفه عما يكره، أي عما يكره من أمور الدنيا وإن لم يكن محرما، لأن المرء يحفظ صومه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في المصنف أنه كان يلزم يكثر هو وأصحابه من لزوم المساجد، فكان أبو هريرة يقول: نحفظ صيامنا، أي عما يكره وعن الخوض في أمور الدنيا من المباحات وغيرها. فالأولى للمسلم أن يلزم المسجد ويكف ويكف عما يكره من أمور الدنيا ومباحاتها. نعم. قال: وإن شتمه أحد فليقل إني صائم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله، معنى قاتله أي قاتله بالكلام وهي لغة فصيحة، أو قاتله باليد بالمقاتلة، أو قاتله فليقل إني صائم. يقول أهل العلم: فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل يدل على استحباب الجهر بقول هذه الكلمة إني صائم، يجهر بها ولا يسرها في نفسه، لأنه لا يوجد كلام في لسان العرب إلا بحرف وصوت، فلا بد أن يتكلم فسن أن يجهر بها. نعم. قال الشيخ: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، أي غروب الشمس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غابت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، والحديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد. يقول الشيخ: وله الفطر بغلبة الظن، لأن القاعدة عند أهل العلم أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين، والأحكام الشرعية كلها مبنية على غلبة الظن، وكما قلنا في طلوع الفجر فنقوله أيضا في غروب الشمس، فإن المرء يعلم غروب الشمس بأحد أمور ثلاث: إما أن يرى قرص الشمس غائبا بالكلية بعينيه، وإما أن يخبره الثقة بغروب الشمس، وإما أن يعلم من التوقيت والحساب أن الشمس قد غربت. نعم. وبعض الناس يعني يحتاط في قضية غروب الشمس، فتجده مثلا في مكان مرتفع فيرى الشمس قد غابت، ينتظر حتى يغاب ضوءها من باب الاحتياط والوسواس، وهذا الفعل أولا هو من الوسواس منهي عنه، والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى مشابهة أهل البدع الذين لا يخبرون حتى تظهر النجوم في السماء من شدة احتياطهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا غابت الشمس أي غاب قرصها فإنه يجوز للمرء أن يفطر، لذلك يقول أهل العلم: من كان في بطن الوادي فإنه يفطر قبل الذي يكون على رأس الجبل، لأن من على رأس الجبل يرى الشمس تتأخر في غيابها، فلذلك العبرة بغلبة الظن لا باليقين. نعم. يقول الشيخ: ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، للحديث الذي سبق ذكره: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس أنهم كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر ثم ينصرفون لصلاة الفجر ولا يكون بينهم إلا نحو من 50 آية. نعم. يقول الشيخ: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، لما روى الإمام أحمد في المسند يعني بإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السحور: ولو أن يتجرع أحدكم شربة من ماء، أي ولو أن يشرب شيئا قليلا. يقول الشيخ: ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وذلك لما ثبت عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرا احتسى حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ويدعو عند فطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة مستجابة. قال ومن فطر صائما فله مثل أجره. قالوا فطر الصائم تحتمل أمرين، إما أن يكون فطره أي أعطاه ما يفطر عليه ولو تمرة ولو شيئا قليلا فيكون له مثل أجره، ويحتمل احتمال آخر أن يكون فطره أي أعطاه من الطعام ما يكفيه فيشبعه حال فطره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل أجره، هذا الحديث رواه الترمذي من حيث زيد بن خالد الجهني. قالوا فله مثل أجره أي من غير مضاعفة، لأن العامل الذي عمل والصائم الذي صام هو الذي له أجر المضاعفة. نعم. يقول الشيخ يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل يدارسه القرآن. في هذا الحديث دليل على أمرين، على جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة، وعلى كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإنه كان يدارسه جبرائيل القرآن إلا في السنة التي مات فيها فإنه دارسه القرآن مرتين. إذا فهم الصحابة استحباب كثرة قراءة القرآن، وقراءة القرآن في رمضان في موضعين، الموضع الأول في صلاة التراويح، وقد استحب أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يختم القرآن في صلاة التراويح، حتى لقد جاء عن سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة فقها وحديثا أنه قال أدركت أهل مكة يختمون القرآن في التراويح ويدعون، مما يدل على أن المسلمين قديما كان من عادتهم ختم القرآن كاملا في التراويح، وكذلك يستحب ختمه في غير التراويح بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده. ولكن يبقى على السنة أنه لا يستحب ختم القرآن في أقل من ثلاث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولو في رمضان على الصحيح. يقول الشيخ وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن لا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه الأيام الثلاثة مطلقة غير مقيدة بأيام مخصوصة، ليست الأيام البيض، بل كل ثلاثة أيام من الشهر من غرته أو من وسطه أو في أثنائه من صامها فإنه يدخل في هذا الحديث. قال وأيام البيض أفضل، يعني أفضل ثلاثة أيام هذه، لما جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذا الحديث يدل على استحباب صيام أيام البيض، وهي الأيام الثلاثة التي يكمل فيها القمر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يقول الشيخ ويسن صوم الخميس والاثنين، ودليل استحباب صوم الخميس والاثنين، أما الاثنين في الحديث الصحيح ولا إشكال فيه، وأما صوم يوم الخميس فلما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى وجهوا حديث عبد الله بن عمرو أن المرء يصوم يوم ويفطر يومين بأنه صيام يوم الاثنين والخميس، لأن من صام يوم الاثنين فإنه سيفطر بعده يومين وهما الثلاثاء والأربعاء ثم يصوم الخميس، ثم إذا جاء يوم الجمعة فإنه يمنع إفراده بالصوم، ثم يفطر بعده يومين السبت والأحد، ثم بعد ذلك يصوم الاثنين. وهذا توجيه من بعض أهل العلم في أدنى درجات الكمال، أدنى درجات الكمال الذي هو أن يصوم يوما ويفطر يومين، وإن كان ظاهر الحديث يحتمل خلاف ذلك، يحتمل أن يكون على ظاهره يصوم يوم ويفطر يومين ولو وافق يوم جمعة أو غيرها. نعم. قال ويسن أيضا صيام ستة أيام من شوال، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال ولو متفرقة، ولو متفرقة أي لا يستحب أو يعني لا تحصل الفضيلة فقط في الجمع، وإنما لو صام هذه الست متفرقة فإنه تجزئ، لأن الحديث من صام ستا وست هذه نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي أي ست من شهر شوال، فهي غير محددة الأوصاف، ليست في أوله متصلة به، وليست في آخره، وليست متتابعة. والقاعدة عند أهل العلم أن التتابع ليس شرطا إلا في حالتين في الصيام. الحالة الأولى إذا حد بوصف واحد، كأن يقال شهرين ثم شهرا، فيجب فيه التتابع، كما لو نذر امرؤ قال لله علي أن أصوم شهرا فإنه يلزمه التتابع، بخلاف ما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما فإنه لا يلزمه التتابع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يلزم فيها التتابع في الصيام لو جاء النص بلزوم التتابع، كما في قول الله عز وجل في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ فصيام 3 أيام متتابعة، فدل ذلك على نص، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن قراءة الآحاد غير المتواترة ليست 70 ولا 20 ولا غيرها، أن أقل أحوالها أنها حديث فتكون حجة، ولكن الصحيح أن قراءة الآحاد قرآن، لكنه إما أن يكون قد نسخ تلاوة لكنه لا يجوز القراءة به في الصلاة وما في حكمها. نعم. يقول الشيخ وصوم تسع ذي الحجة، أي أن صوم 9 أيام الأول من شهر ذي الحجة سنة، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، ويوم العيد منهي عن صيامه. قال وآكده التاسع، طبعا ذكرنا حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذا اليوم، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن حديث ابن عباس يدل على صحة معنى. قال وآكدها التاسع وهو عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة إن صوم يوم عرفة يكفر سنة. قال الشيخ وصوم المحرم، أي شهر الله المحرم وهو الشهر الأول من السنة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فشهر المحرم السنة صيامه إن كل أو أغلبه. قال وأفضل صيامه التاسع والعاشر، أما العاشر فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء في حديث أبي قتادة المتقدم في صحيح مسلم، وأما التاسع فإن إفراده جائز أيضا، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، فكان يرى مشروعية إفراد اليوم التاسع، ولكن لا شك أن ظاهر النصوص أن المقصود بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر، واليوم العاشر. وذكر ابن ناصر الدين في جزء الله أن العرب يسمون التاسع عاشرا فيزيدون واحدا في العدد أحيانا، وذكرت لكم هذا المثال أو هذا الاستدلال عليه في باب الزكاة. نعم. يقول الشيخ ويسن الجمع بينهما، أي ويسن الجمع بين التاسع والعاشر، لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن، أو لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فدل ذلك على استحباب صوم التاسع والعاشر. أما اليوم الحادي عشر فالحديث الذي روى ثبت جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود، هذا الحديث بعض ضعفه لأنه من طريق ابن أبي ليلى، لكن الحقيقة أن له شاهدا آخر عند ابن عدي في الكامل يعبد هذا الطريق، فيدل على أن لم يصم التاسع فإنه يشرع له أن يصوم الحادي عشر مع العاشر مخالفة باليهود. وأما الرواية صوموا يوما قبله ويوما بعده برواية حرف العطف الواو بدل أو، هذه الرواية وجها واحدا منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النزاع في تصحيح صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والأقرب حسنه للطريق الآخر الذي عند ابن عدي. نعم. يقول الشيخ وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، مثل التوسيع على الناس على الأولاد يوم عاشوراء وقد جاء عن حديث أبي معشر، ومثل ظهار الاحتفال وغير ذلك فلا شك أنه بدعة من فعل النوافل. قال بل هو بدعة. قال الشيخ ويكره إفراد رجب بالصوم، وأصح ما فيه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى إذا رأى شخصا يصوم في نهاية رمضان ممسك عن إذا رأى شخصا يصوم في نهار رجب ضرب على يده وأمره بالأكل وقال إنما هذا شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. فمن عظم رجب بالصيام فلا شك أنه قد خالف ما جاء في النصوص. يقول الشيخ: وكل حديث في فضل صومه أي صوم رجب والصلاة فيه فهو كذب. وقد نص على أنه لا يصح حديث في صوم رجب شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم نصوا على أنه لا يصح حديث في فضل صوم رجب أما الصلاة فيه فإنها صلاة مبتدعة أحدثت تسمى بصلاة الرغائب التي هي غير واحد من أهل العلم في بطلانها، وأنها ما أحدثت ولا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد القرن الثالث من الهجرة أو الرابع أيضا. نعم. يقول الشيخ: ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفردوا يوم الجمعة بالصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز إفراد يوم السبت بالصيام قالوا: لأن حديث عبد الله بن بسر عن زوجته عن أخته رضي الله عنها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد السبت بالصيام لا يصح، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن بسر في النهي عن صيام يوم السبت، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم الجمعة مع السبت معه، فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت. لكن لا شك أنه يكره إفراد يوم السبت خروجا من الخلاف، وإن كان الحديث حديث عبد الله بن بسر ضعيف وفيه اضطراب كبير. نعم. يقول الشيخ: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، أي لا يصوم المرء قبل رمضان يوما أو يومين. أما اليوم الذي يسبق رمضان قبله بيومين فهو اليوم التاسع والعشرين، فلا شك في المنع من صيام اليوم التاسع والعشرين وجها واحدا لأهل العلم. إذا ثبت أن هذا هو اليوم التاسع والعشرين من شعبان فلا يجوز صيامه وجها واحدا. وأما يوم الثلاثين من شهر شعبان فإن له حالتان: الحالة الأولى أن تكون السماء فيه صحو، لم يعني يحيل بين نظر الناس وبين القمر غيم ولا قتر، فهنا لا شك بورود النهي عن صومه وأما إن كانت السماء غيم أو قتر فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه صام هذا اليوم، لذا قال بعض أهل العلم باستحباب صوم يوم الثلاثين إن كان هناك غيم أو قتر، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. ولكن الصحيح وظواهر النصوص، وإن كان ابن عمر يقول بذلك وكثير من الفقهاء يقول به، ظواهر النصوص المنع وليست الكراهة فقط، وإنما منع التحريم، لما ثبت من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، مما يدل على أنه حرام وليس مكروها والحديث الذي في الصحيحين ومعروف لدى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا صوم يصومه المرء كأن يوافق اثنين أو خميس، أو يوافق ثلاثة أيام من كل شهر بمن اعتاد ثلاثة أيام من كل شهر، أو يوافق قضاء من رمضان السابق فيجوز له أن يصوم أيام الشك في هذه الحالة. نعم. يقول الشيخ: ويكره الوصال، والوصال هو أن لا يفطر المرء، وقد يكون الوصال أكثر من يوم بأن يصوم يومين من غير أكل بينهما، وإن أن يكون يقصد بالوصال تأخير الفطر إلى الليل منتصف الليل مثلا أو غير ذلك، والنهي في ذلك ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأنه لا يجوز الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ: ويحرم صوم العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين وحديث الصحيحين حديث أبي هريرة وأيام التشريق، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يجوز صوم أيام التشريق إلا في حالة واحدة، وهي لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا نعم. يقول الشيخ: ويكره صوم الدهر، وصوم الدهر معناه أن يستمر المرء في الصوم ولا يفطر يوما بعد يوم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الدهر، وقد قال العلماء بكراهته دون تحريمه، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يصوم الدهر كطلحة وغيره، فكأنهم يعني مراعاة لخلاف الفقهاء أو لا قالوا بالكراهة لقول هؤلاء الصحابة، أما غيرهم الفقهاء لا يراعى في هذا الحال، وإنما قول الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من الصحابة كان يصوم الدهر. يقول الشيخ: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، أما رجاء إجابة الدعاء فيها فهو الذي فهمته عائشة حينما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حيث في الصحيح أنها قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل ذلك على أن هذه الليلة يرجى فيها الدعاء. يقول فيها لقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. معنى هذا أن ليلة القدر إنما يسن فيها ما ورد النص به، إنما يسن في ليلة القدر ما ورد النص به، والنص إنما ورد بقيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. والأمر الثاني الدعاء، فإن الدعاء مشروع في هذه الليلة لحديث عائشة رضي الله عنها السابق عند الترمذي وأحمد. والأمر الثالث أنا قلت الصحيح قبل قليل وهو عند الترمذي. الأمر الثالث الذي يشرع في ليلة القدر لزوم المسجد في الاعتكاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الاعتكاف في العشر، وفي حديث أبي سعيد أنه اعتكف من الشهر كله من أوله وأوسطه وآخره، فهذه الأعمال الثلاثة هي أفضل ما يفعل في ليلة القدر، هي أفضل ما يفعل في ليلة القدر. وانشغال المرء بغيرها من الطاعات انشغال بعمل مقبول عن عمل أفضل، فانشغاله فيها مثلا بصلة بر مسنونة لا شك أن الصلاة في هذا اليوم أفضل، وانشغال بها مثلا بصدقة مسنونة لا شك أن انشغال بهذه الأمور الثلاثة التي ورد بها النص أفضل من عداها. نعم. يقول الشيخ: نعم، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر، فالعشر الأواخر تبدأ من ليلة الواحد والعشرين، لأن ما قبلها تعتبر عشر نصف وما قبلها العشر الأول، ويخطئ من يظن أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة العشرين، وإنما تبدأ من ليلة الواحد والعشرين. قال: وسميت، نعم، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، فتتأكد في ليالي الوتر وليست مختصة بليالي الوتر. لما؟ لأن أهل العلم لما جاء الحديث أنها في ليالي الوتر قال بعضهم تحتمل أنها الوتر بحساب ابتداء الشهر، ويحتمل الوتر باحتساب نهاية الشهر، فقد تكون الأوتار باحتساب النهاية، كما يقال: خمس مضينا أو مضينا من الشهر وخمس بقينا من الشهر، فقد تكون ليالي الأوتار باعتبار نهاية الشهر، حساب نهاية الشهر هي في الحقيقة ماذا؟ هي أشفاع باعتبار بداية الشهر، فلذلك لا فرق بين الأوتار والأشفاع، والصحيح أنها تتنقل بين الليالي. نعم. قال: وآكدها ليلة 27، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف عليها، ويقول إن ابن مسعود يعلم أنها كذلك، ولكن كان يريد أن لا يقصر الناس، لأن ابن مسعود كان يقول: من اجتهد في شهر رمضان كله أدرك ليلة القدر. قال: ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، بأن يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، نسأل الله العفو الكريم أن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وهذا هو الدرس 16 في حولين متفرقين، نكون قد أتممنا بمشيئة الله عز وجل هذا الكتاب المختصر البديع، وهو كتاب آداب المشي للصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن أختم بثلاث دقائق أود أن أنبه على أمرين مهمين ناسب الحديث عنهما في هذا المقام، فإن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب بالآداب ولم يجعله منفردا بالأحكام، لذلك إنما خص من الأحكام أظهرها وأبينها وترك دقائق الأحكام، وعني كثيرا بالآداب. ولا شك أن طالب العلم إنه إنما يحتاج من الأدب مثل ما يحتاج من العلم أو أكثر، حتى لقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل من قريش شاب من قريش قال إني أريد أن أسمع الحديث وأتعلم العلم. قال له الإمام مالك يا ابن أخي تعلم الأدب فإن الناس في حاجة لقليل من الأدب أكثر من حاجتهم لكثير من العلم. وقد كان الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم يحرصون على تعلم الأدب ويعنون بالأدب ليس الخلق فحسب بل الأدب هو الخلق بجميع طرقه وشتى صوره ويعنى به أيضا الآداب الشرعية والمستحبات ويعنون به أمرا ثالثا وهو العمل فإنه قطعا من حافظ على السنن فيحافظ على الفرائض فمن ضيع السنن يكون موشكا أن يضيع الفرائض. فعندما نقول الأدب فإنما نعني بها الأمور الثلاثة جميعا الأخلاق ونعني بها أيضا السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث نعني بها المحافظة على العمل عموما وهو من لوازم الحرص على السنن. فأقول إن المرء يلزم أن يحرص على هذه الآداب ومن آداب النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية ومن آدابه مع الناس وغيرهم. وأهل العلم إنما ذكرتكم قديما كانوا يحرصون على أن يأخذوا العلم عن الأشياخ الذين عرفوا بصدق اللسان وعرفوا بسلامة الخلق وحسنه وتمامه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أود الحديث عنه وهو أن من أعظم الآداب أن يحرص المرء أن تكون نيته خالصة لله عز وجل في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عمر أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأعظم ما تقصد به النية الصالحة العلم لأن العلم من أفضل الأعمال وأرض القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقد جاء في الأثر عن مطرف بن عبد الله أنه قال فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل عبادة وروي عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله. فالعلم من أفضل العبادات ويجب على المرء أن يحرص على النية الصالحة فيه. فإن قلت ما هي النية الصالحة في العلم فأقول إن أبا بكر المروري سأل الإمام أحمد ما هي النية في العلم فدله إلى أن النية أحد أمرين. الأمر الأول أن يحرص المرء على نفي الجهل عن نفسه. فالنية أن تتعلم لتعمل وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة. وقد جاء في المسند من حديث عمار أن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. والفرق بين هذين المصليين الذي يصلي أحدهم وله من الأجر أضعاف ما للآخر أمران: الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا تتحقق إلا بمعرفة العلم والسنة. فالإنسان يحرص على معرفة العلم لينفي الجهل عن نفسه. وإذا أردت أن تعرف هل أنت مخلص في هذا الجانب أم لا فانظر هل العلم الذي تعلمته نفيت به عن نفسك الجهل فأديت عملك على سنة وعلى بصيرة، أم أنك إنما تتعلم لتماري بها السفهاء وتجادل بها الفقهاء وإنما لتتقدم في المجالس وتتصدر على المنابر. فإن قصدت رأيت أثرا للعلم في عبادتك وفي تعاملك مع الناس فاعلم أنك موفق في الأمر الأول. الأمر الثاني في النية أن تنوي تعليم الناس الخير، أن تحرص أن تتعلم على أن تعلم الناس الخير. فإن المؤمن يعلم ليعلم، وإنما كان العلماء ورثة الأنبياء لأنهم يعلمون الناس الخير ليس لمجرد ما حازوه في صدورهم وحفظوه في أفئدتهم من محفوظ، وإنما لتعليمهم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز وجل على بصيرة على طريقة الأنبياء وهيئتهم. ويعرف المرء أنه قد وفق في هذا الطريق أم لا بأمور: الأمر الأول أن يجد المرء من نفسه محبة في تعليم الصغير قبل الكبير. لذلك جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال عن العلماء الربانيين قال حكماء علماء يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. فتحرص على أن تعلم زوجك وابنك وأخيك وأمك وأبيك. وذكر بعض فقهاء الحنفية وهو البركوي لما عقد ألف كتابا في أحكام الحيض قال وهذا الكتاب ليتعلمه النساء والرجال، لأن بعض النساء لا يستطيعن التعلم فيجب على أزواجهن وآبائهن أن يعلمونهن هذه الأحكام. فالإنسان يحرص على أن يعلم الناس الخير. إذن هذا الأمر الأول الذي يعرف به المرء سخريته في الجانب الثاني. الأمر الثاني أن يجد المرء في نفسه محبة في البذل، وألا يكون ظنينا بالعلم. وبعض الناس إذا عرف مسألة بخل بها وظنها كالمال، إن بخل بها تميز وفاق الناس، وهذا دليل على نقص في نيته، لا أقول انتفاءه، بل هو نقص في نيته. لأن المؤمن إذا تعلم علما فبذله لغير الزاد، والعلم عكس سائر الأموال، إن بذلته للناس زاد ونمى وبورك لك فيه. أما الأموال فإن بذلتها في غير صدقة الله عز وجل وفي غير ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فإنها تنقص. الأمر الثالث أن المرء لا يستنكف أن يعلم القليل والكثير. وبعض الناس لا يريد أن يجلس إلا أن يجلس له فئام كثير من الناس، فإن حضر عنده واحد أو اثنان قال يعني أضعت وقتي ولم أستفد. أي علم أعظم من أن تعلم الناس ولو واحدا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه النفر وتأتيه المرأة فتمكث معه أوقات كثيرة تسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس معه. فلذلك المرء في بذل العلم لا يضيع وقته، لا يقول إني يعني أو يعني يستغل وقته، فإن بذل العلم هو من العلم. وكم من الفتوح تساهلنا في هذا التعبير، وكم مما يعني يفتح الله عز وجل على الناس من أهل العلم إنما تظهر بالكلام. لذلك يقول أبو نصر الفريابي الفيلسوف المشهور الإسلامي: وإنما يستخرج الفكر وتستخرج المناظرة بكثرة الكلام. وأبو حامد الغزالي لما أراد أن يبين أمر الأربعة التي يصبح لها المرء فقيها قال: ومنها أن تكثر المناظرة والحديث في الفقه، فأن تتكلم بالفقه يثبت في نفسك ويتضح لك من المسائل والأدلة والتعاليل ما لم يكن متضحا قبله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا جميعا بما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الإخوان يقول: هل السنة في رمضان؟ انتهى تعدد رمضان انتهى تعدد